بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في آخر كتاب الصبر باب قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. هذا حديث أيضا أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الكتاب، كتاب الصبر، يبين فيه ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الأخيار الأطهار رضي الله تعالى عنه من العمل بكتاب الله عز وجل، والوقوف عند حدوده، والصبر على أذى الناس إذا كان ذلك في أنفسهم أو في ذواتهم، فإنهم كانوا يصبرون. فيذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس كان أقرب الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه على صغر سنه، وكان يجلسه عنده، وكان يستشيره رضي الله تعالى عنه لما يعلم من حكمته ولما يعلم من علمه وفقهه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله تعالى عنه. يعني الحر بن قيس كان أيضا ممن يدنيهم عمر إليه في مجالسه، يستشيرهم ويأخذ منهم يعني ما يحتاجه من المشاورة، وما يحتاجه من العلم، وما يحتاجه من الأمور التي تهم الناس، لأنه كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت. اتخذ بطانة صالحة كما قال، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. فكان القراء وهم أهل العلم وهم أهل الفضل وأهل الزهد وأهل التقوى هم الذين يشاورهم عمر وهم الذين يجلسون عند عمر. فكذلك ينبغي أن يكون الولاة عندهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يتخذونه في ولايتهم للناس، سواء كانوا كهولا أو شبانا، فكانوا من الشبان أو من الكهول، وكانوا يعني من أهل الفضل والعلم. قال: فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. يعني يقول: عندك وجه، وهو يجلسك ويدنيك ويقربك، فلو استأذنت وجعلتني أجلس معكم في مجلس ما. قال: فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل قال، يعني مباشرة لما دخل، وكان غير فقيه هذا الرجل، وكان يعني غير مؤدب في كلامه مع هذا مع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، فقال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الكبير، وتمنعنا من المال الذي أعطاك الله عز وجل، وتستأثره لنفسك، ولا تعطينا، ولا تحكم فينا بالعدل، ولا تحكم أيضا فينا بالعدل وفيك ظلم وغير ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه، وهو المعروف بعدله وهو المعروف بتقواه وورعه، لما قال له هذا القول غضب من كلامه وهم أن يوقع به ويضربه على هذا الكلام، لأنه كان واليا من ولاة المؤمنين، وأيضا كان هو الخليفة، وكان في مجلس فيه الشيوخ وفيه الكهول من الذين يشاورهم. لكن كان الفطن الحر بن قيس وكان فقيها، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، أي خذ العفو، خذ الأمر السهل من هؤلاء المؤمنين واعف عنهم وتجاوز عن الأمور التي يذكرونها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. قال: وإن هذا من الجاهلين، لأنه تكلم بالجهل وتكلم بغير علم وتكلم بما يؤذي به مؤمن، فكيف إذا كان خليفة؟ فهذا من الجاهلين، فأعرض عنهم، لأنه لا يعرف، لا يعلم ولا يعرف. فعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية لم يتجاوزها وسكت، وسكت، لأنه كان وقافا عند حدود الله تعالى، وقافا عند كتاب الله، يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولم ينتقم لنفسه، بل أخذ العفو من هذا الرجل وعفى عنه وأعرض عنه، لأنه علم أنه من الجاهلين يتكلمون بالجهل وبدون علم، وما ذكره عن عمر لا يثبت ولا يكون ولا يمكن أن يكون في الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، متفق عليه. قال: والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وهذان الحديثان أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه يبين شيئا سيقع ولم يكن وقع في وقته عليه الصلاة والسلام، وأنه سيأتي أمراء ويأتي ملوك ويأتي رؤساء يأخذون أموال الناس ويستأثرونها إليهم، ولا يعطونها إلا لمن يعني يريدون من أهاليهم والمقربين منهم، أما بقية الناس وبقية المجتمع فإنهم لا يعطونهم من هذا المال. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه سيكون ظلم من هؤلاء الولاة ويأخذون الأموال لهم ولا يؤدونها بالحق ولا بالعدل، ولا يصرفونها في وجوهها الصحيحة، ولا يخدمون مجتمعاتهم، إنما يخدمون فقط يعني مصالحهم الخاصة ومصالح من يعني من يكونون معهم من البطانة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن إذا كان هذا الأمر فالمخرج منه والطريق الصحيح الذي يكون أن الإنسان يعطي هؤلاء الولاة الحق الذي لهم من الطاعة ومن عدم الخروج عليهم، ومن يعني إذا أمروا بأمر فإنهم يفعلونه إذا لم يكن فيه معصية لله عز وجل. أما الحق الذي لك فإنك تدعو الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يغير قلوبهم تجاهك فيعطونك حقك، أما أن تخرج عليهم بالسيف وأن تقاتلهم وأن تتظاهر عليهم وغير ذلك فهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالصبر على هذا الظلم والجور، أمر بالصبر على هذا الظلم والجور. وهذا الظلم والجور لم يأتي لأنك مؤمنا بالله، بأن أنك مؤمن بالله عز وجل حق الإيمان، إنما جاء من أجل لأنك كنت مخالفا لله عز وجل، فالله عز وجل سلط عليك هؤلاء الولاد، كما قيل: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. فلو كنت مؤمنا بالله عز وجل ومغيرا للأمر الوضع الذي أنت فيه فالله عز وجل يغير وضع هؤلاء الولاة. لكن لما ابتعدت عن دين الله عز وجل ولم تكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبت الكثير من المعاصي والجهالات وغير ذلك بل والظلم أيضا من السرقات ومن المخدرات ومن غير ذلك فالله عز وجل سلط عليك هؤلاء الولاة. وإذا أردت المخرج من هذا كله فترجع إلى الله عز وجل والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك. وأيضا لما قال له الرجل ألا تستعملني كما استعملت فلان أي ألا تجعلني أميرا كما جعلت فلانا أو يعني مسؤولا عن شيء فقال إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا. فأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بالإفساد ولم يأمر بإراقة الدماء ولم يأمر بالخروج على هؤلاء الولاة حتى تلقاه على الحوض. حتى ولو لم تأتيك هذه الدنيا لكن ستأتيك الآخرة وستشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا شرب منه المرء لم يظمأ بعده أبدا. ثم قال وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وأيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى يبين ما ينبغي أن يكون عليه المجاهد في سبيل الله من الصبر على طاعة الله عز وجل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأيام التي خرج فيها في غزوة من الغزوات أوصى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا خطاب لجميع الأمة ألا يتمنوا لقاء العدو. فالإنسان لا يتمنى أن يلقى هؤلاء العدو إنما ينبغي أن يسأل الله عز وجل العافية أن يسأل الله عز وجل العافية. نعم الإنسان يتمنى الشهادة في سبيل الله يتمنى أن يكون شهيدا لكن لا يتمنى أن يلقى العدو لأن إذا تمنى أن يلقى العدو قد لا يصبر على هذا البلاء قد لا يصبر وقد يكفر بالله عز وجل وقد يتسخط الله عز وجل وقد يصاب أيضا في هذه المعركة أو في هذه الغزوة ولا يستطيع أن يصبر على تلك الجروح ولا يستطيع أن يصبر على ما يكون من الدماء فيتسخط الله عز وجل. فهو لا يتمنى لقاء العدو إنما يسأل الله على العافية. لكن إذا لقي هؤلاء العدو فلا بد أن يصبر لا بد أن يصبر على طاعة الله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل. فلذلك قال فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا حث على الجهاد في سبيل الله وأن هذا الجهاد لا شك أنه هو يعني من الأسباب التي تجعل الناس أو المجاهد في سبيل الله يكون من أهل الجنة لأن الجنة تكون تحت ظلال السيوف فظل السيف هو الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقوا هؤلاء الأعداء وهذا ينبغي أن يكون في المجاهد في سبيل الله أن يكثر من ذكر الله ودعاء الله عز وجل أن ينصره لأن النصر يأتي من الله عز وجل ولا يأتي من الإنسان ولا يأتي من حنكة الإنسان ولا من غلبته ولا من كثرته ولا من عدته إنما هي أسباب يتخذها الإنسان ثم يرجع الكل إلى الله عز وجل. فقال اللهم منزل الكتاب أي الذي أنزل الكتاب للناس سواء القرآن أو غيره من الكتب ومجري السحاب وهازم الأحزاب لأن الله عز وجل هو الذي ينصر المؤمنين وهو الذي يخذل الكافرين ويهزمهم. وقد هزم الأحزاب وقد هزم الكفار من قريش وغيرهم وهزم الأحزاب لما تحزبوا واجتمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة وأعانهم المنافقون وأعانهم اليهود، ولكن هزمهم الله عز وجل وأرسل عليهم الملائكة والريح التي فرقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى لقاء العدو في غزوة الأحزاب، فكفاهم الله عز وجل وهزم هؤلاء الأحزاب. قال اهزمهم وانصرنا عليهم، لأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ويعني الحديث يحث على الصبر في على طاعة الله عز وجل. وهذا آخر حديث في كتاب الصبر من رياض الصالحين، وبين المصنف فيه أنواعا وأشكالا من الصبر، بين فيه الأحاديث التي تحث على الصبر على طاعة الله، والأحاديث التي تحث على الصبر عن معصية الله عز وجل، والأحاديث التي تحث على الصبر على البلاء الذي يصيب الإنسان والقدر الذي يصيب الإنسان فيصبر على هذا البلاء ويكون له أجر إذا احتسبه عند الله عز وجل ورفع الله عز وجل به قدره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على طاعته، والصبر على الابتعاد عن معصيته، والصبر على بلائه وقضائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق وبه الإعانة، والحمد لله رب العالمين.